وعن طريق العلامات اللي انا قلتها عليها علامه التملك وعلامه كذا فهيبقى تاريخها سابق على اقدم تاريخ مكتوب عليه اذا ما لهاش ديت كولوفونيا او حد مات. كان في ارتباط وثيق بين النشر والكتكولوجي، في ارتباط وثيق لابد اللي ينشر نص يكون عنده معرفة كافية بالكتكولوجي. انك بتتعامل مع نص مخطوط اصلا، يعني لازم تفهم طبيعة النص المخطوط اللي معاك. اذا ما اذا تعلمت مع نص كنص كده بس في قصور شديد. اللي يتعامل مع النص بدون معرفة بالكتكولوجي هيبقى كده في قصور غير عادي، يعني هيؤدي إلى إدخال ما ليس من النص في النص. لا، أنت هنا برضو اللي أنا بقوله ده جزء من التحقيق العلمي، إنك إنك دي حالات برضو مش كتيرة دي في الكتب المبكرة اللي وصلت لنا في نسخ متأخرة، ثم اكتشفنا لها نسخ في تواريخ أسبق، فأقدر أعقد المقابلات دي والمقارنات دي فأصفي النسخ من الإضافات وأعيد النص إلى الشكل الذي أراده المؤلف. الشيء الثاني هو أن إثقال النص بالهوامش، الغربيون ما بيسحبوش قوي، لانه بيروا ان انت محتاج انك تعرف القارئ من خلال النص ده بالنص اللي كتبه المؤلف كما هو. مش هكتب كتاب عليه. ايه؟ مش عايزين كتابتي انا. ايوه، بحيث انك بتصفيه من المشاكل ومن الالتباس عن طريق اختلاف القراءات، وتثبت القراءه اللي انت بترى انها هي القراءه الصحيحه في غيبة الأصل الذي كتبه المؤلف. بس ده لا يقضح في في في في التحقيق، ولا يقضح إذا أرهقت الحواشي. أنا أسأل، أنت بتسبق لي، أنا بقول الغربيون، أنا لسه بتكلم في الكلاسيكية والأخمن نظرية رأيهم كده إنهم ما يحطوش كذا كذا، لأن الهدف من التحقيق أو النشر النقدي هي ان انا اقدم النص بتاع فلان، لكن في خطوات كتيرة بجمع نسخ وبشوف وبقابل وبعمل مشجر وبطلع بقراءات بضبط القراءة الصحيحة، كل ده الجهد ده الهدف منه اخراج نص اقرب ما يكون الى النص الذي كتبه المؤلف. المرحلة اللي بعد كده انهم طبقوا المناهج اللي عملوها على التراث الغربي على المخطوطات العربية او التراث العربي، لان هو ده المدخل زي ما قلت اللي الناس تعرف منه خصائص افكار وطبيعة تفكير الاخرين، انك تقرأ بيفكروا ازاي، بيكتبوا ازاي، بيقولوا ايه كذا، فدي الطريقة اللي انت تقدر تعرف بيها فكر وافكار واراء الناس دي. فتكونت المجموعات الغربية من النسخ الشرقية، وبدأت حركة الاستشراق اللي بتدرس الشرق، والخطوة الأولى فيها كانت هي النشر النقدي لأهم النصوص. هتلاقي النصوص النشرها في الأول نصوص زي فهرس النديم، حاج خليفة وكتابه كشف الظنون، كتاب سيبويه، معجم البلدان لياقوت الحموي طبعة أوسترفيلد، المكتبة الجغرافية، هي دي الكتب اللي بيبان فيها الانتاج الفكري وإسهامات الحضارة الإسلامية في الحضارة الإنسانية. ودي لعبت دور كبير في تطور ونشأة حركة النشر النقدي. احنا هنا في الشرق كنا بدأنا ان احنا ننشر الكتب الرئيسة لما بدأت الطباعة تدخل عندنا. طبعا الطباعة دخلت على استحياء في بداية الأمر مع الحملة الفرنسية، بس دي كانوا بينشروا وبيكتبوا بيها الأوامر والمنشورات اللي كانوا بيصدرها نابليون والكليبر وعبدالله الجاكمينو لأهل مصر ويطلبوا منهم أشياء أو حاجات من هذا النوع زي نشرة. لكن المطبعة لم تدخل عندنا إلى سنة 1822 في عصر محمد علي باشا،